هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. ويفضل الكاتب مفهوم آخر، إذا قلنا دولة الإسلام الإسلامية أو دولة المسلمين، فالقول مقبول ما دمنا لا نعني به نظاما إسلاميا، بل فقط نظام تقام فيه شعائر الإسلام ويعيش فيه مسلمون مؤمنون. ويجمل فكرته بالقول لا يجوز أن نقول إنها الدولة الإسلامية، إن هذه العبارة متناقضة في ذاتها، إذا أخر جناحها عن عالم المعقولات إلى عالم المحسوسات. تشير الدولة إلى مستوى ويشير الإسلام إلى مستوى آخر. تستقيم العبارة دولة إسلامية في ظروف غير طبيعية، يصبح الإنسان غير الإنسان، وحيث تتغير القواعد العامة للسلوك البشري فتتحول الدولة إلى لا دولة، ويذوب هدفها المحدود في الغاية العظمى للأمة جمعاء. أما في الظروف العادية فتبقى الدولة في نطاق الحيوانية، غايتها الغلبة والاستئثار بالخيرات، فلا يمكن أن تتحول تلقائيا إلى أداة تتوخى تحقيق مكارم الأخلاق. يمكن إرجاع أزمة العديد من الحركات الإسلامية وإشكالية أغلب المفكرين ومأزق الحكم إلى الانفصام المحزن بين المثال والواقع، بين الممكن والمنجز. وقد تسبب هذا الواقع غير المقنع في الإحباط والشعور بالدونية المفروضة تجاه تفوق الغرب، وقاد في بعض الأحيان إلى العنف والخوف المرضي فوبيا من العجز وعدم القدرة على التعامل بدونية مع الآخر. ويهرب العقل الإسلامي والفرد المسلم إلى المثال اليوتوبيا، ويقع هؤلاء في الأزمة بسبب مثالهم الماضوي، فقد سبق تحقيق هذه اليوتوبيا في الماضي، إذ يطوق هذا الفكر إلى استعادة أمجاد السلف الصالح والتي تجسدت عمليا في الخلافة الراشدة. ويصف أحد الباحثين هذه الحالة بقوله: والمواطن الفردي ينتمي عمليا وجوديا إلى دولتين، واحدة قائمة ولا تاريخية، وواحدة غير قائمة وتاريخية. وبسبب من ازدواجية العلاقة وتناقضها يتجه المواطن عادة إلى تغليب الذاكرة على الواقع، وتاليا اللا انتماء على الانتماء. ولأن الدولة الحديثة عندنا لا تاريخية، فهي غالبا دولة ضعيفة وغير قادرة على التوحيد والدمج، إنها دولة مستقلة عن المجتمع منفصلة، وفي الآن عينة منقسمة، وتستمد قوتها من الخارج وتستقوي به على الداخل. ويبدي رودنسون استغرابه لكون فكرة استعادة المثال عابرة للتاريخ ولم تخمت في عقول كثير من المسلمين، ويكتب أن من المدهش أنه بعد عشرات القرون من التجارب المتضافرة أن يكون من الضروري استعادة قانون تاريخي للمآثر المؤكدة أن النوايا الأخلاقية الطيبة، سواء كانت بضمانة الإله أم لا، ليس لها وزن كبير في توجيه السياسة العملية للدولة. وأفضل مثال على ذلك هو التأثير الضعيف للنزعة المناهضة للعنف عند المسيح على توجهات السلطات المسيحية ومعظم رعاياها من جهة أخرى، على الرغم من أن تلك النزعة تستعاد دائما بفضل نصوص مقروءة ومحترمة وباقية في الذاكرة. وتستطيع الروحانية الإسلامية لحسن الحظ أن تلون أسلوب الممارسة السياسية لبعض القادة، ومن المغامرة أن يأمل المرء أكثر من ذلك، وهو لا يهمل تصور المسلمين القائل بتفوق الإسلام على جميع الأديان الأخرى، لذلك فهو صالح في رأيهم لكل زمان ومكان. يسعى عدد من المفكرين الإسلاميين المعاصرين على الخروج من أسر اليوتوبيا أو المثال التاريخي بالقول أن الدولة الإسلامية الفاضلة ممكنة الآن. وهنا يرى البعض أن غاية الإسلاميين في السياسة والحكم تبدو سهلة نظريا، وهذا تخليق الدولة والسياسة عموما، أي إضافة الأخلاق لكل مناحي الحياة الخاصة والعامة. ولكن بعض الباحثين يرى أن هذا التخليق فشل تاريخيا بسبب عدم فصل الدين عن الدولة أو لاستخدام الدين في الدفاع عن الدولة. ويستخدم العناني مفهوم ماكس سايبر عن الهيمنة الدينية في شرح هذا التطور، تحول الدين كي يصبح أداة في خدمة الدولة، فخلقت دولة القهر مقابل دولة الأخلاق، وظهرت معضلة تبرير الحكم الجائر والسلطان القاهر في إطار الشريعة. ويضيف خلال عصر النبوة كان الدين محورا للنشاط الإنساني مقابل انزواء الدولة كأداة لتمكين الدين من تحقيق رسالته العالمية مع دولة الخلافة، ثم إحلال الدولة محل الدين وباتت هي مركز النشاط الإنساني، وأصبح الدين تحت إشراف الدولة. ثم يحدث الدمج القسري بين الدين والدولة ومحاولات إخضاع الأول لهذه الأخيرة في تحول الدين إلى نوع من الهيمنة السوسيولوجية. تموج الساحة حاليا بمواقف فكرية تجديدية عديدة التي يرجع نسبها إلى أفكار الشيخ علي عبد الرازق، رغم إدانة أصحابها بقوة له، فهناك هدف معلن أو مضمر غايته تحديث الفكر السياسي الإسلامي، وقد جاءت كتاباتهم في لغة جديدة ومفاهيم مستعارة من الغرب ونظريات توثيقية. وهذه عملية علمنة لا شعورية يقودها معادون للعلمنة، وهنا نفرق بين العلمانية كأيديولوجية والعلمنة كسيرورة اجتماعية تاريخية تطابق العولمة وتطال كل من يعيش على هذا الكوكب. تطرح نموذج وتعريفات عديدة للدولة الإسلامية، والملاحظ أنها كلها تقريبا تنائي بنفسها عن صفة الدينية، وتحاول إسقاط الأصوات التي تطلق عليها هذه الصفة وتعتبرها مغرضة. وهذا تحول عظيم في التفكير السياسي الإسلامي بسبب العلمنة الحياتية، وصل لدرجة تخلي بعض جماعات وتنظيمات الإسلام السياسي عن أسمائها التاريخية رغم ما حملته من دلالات ورمزية، مثل اختيار الإخوان المسلمين لاسم الحرية والعدالة. ولأول مرة يضيف أغلب الإسلاميين صفة المدنية رغم عدم تعريف أو تحرير المفهوم وقضية مدنية الدولة. ويكتب الشيخ يوسف القرضاوي: فالخطأ كل الخطأ الظن بأن الدولة الإسلامية التي ندعو إليها دولة دينية، إنما الدولة الإسلامية دولة مدنية تقوم على أساس الاختيار والبيعة والشورى ومسؤولية الحاكم أمام الأمة، وحق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذا الحاكم ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. إنها ليست دولة دينية أو بيروقراطية تتحكم في رقاب الناس أو ضمائرهم باسم الحق الإلهي، أو فالحق أنها دولة مدنية تحكم بالإسلام وتقوم على البيعة والشورى. وكأنه يعتبر دولة الديمقراطية والمشاركة والمحاسبة هي الدولة المدنية، والدينية بالضرورة استبدادية وديكتاتورية. ولكن القرضاوي لم يتكيف تماما مع مصطلحات الدولة المدنية، ويظهر ذلك في استخدام كلمة الرعية عوضا عن المواطنين. وقد فطن الشيخ خالد محمد خالد للفرق مبكرا في كتاب عنوانه مواطنون لا رعايا، وبعد شرح طويل للدولة الإسلامية المدنية ومعالمها يختم: ولكن العلمانيين في ديار العروبة والإسلام يدعون زورا على الدولة في الإسلام أنها دولة دينية تحكم بما سماه الحق الإلهي. ويضيف: ونريد أن نقول لهؤلاء الذين يتهمون دعاة الإسلام بأنهم يدعون لإقامة دولة دينية، إنكم تقولون على دعاة الإسلام غير الحق وتقولونهم ما لم يقولوا، فهم يدعون أبدا إلى إقامة دولة إسلامية، ولم يدعوا يوما ولن يدعوا إلى دولة دينية. يقدم القرضاوي دفاعا مسهبا عن مدنية الدولة في الإسلام، ويتساءل في النهاية: فعلام افتند العلمانيون في اتهامهم للإسلاميين بالدعوة إلى إقامة دولة دينية تقوم على أساس الحق الإلهي. ويورد ما يسميه الشبهات التي أدت إلى هذا الموقف، أولها فكرة الحاكمية التي نادى بها أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، مؤداها أن الحكم لله تعالى وليس لأحد من البشر، فالكون مملكته سبحانه وليس لأحد فيه حكم دونه ولا معه، حسب الآية الكريمة: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، سورة يوسف آية 40. ثم كلمة قالها الخليفة الثالث عثمان أثناء حصاره وحين طلب منه الثوار أن يعتزل الخلافة، فرد قائلا: لا والله إني لن أنزع رد أن طربلنيه الله، والتي فسرها البعض حسب رأيه بأن لا حق للرعية في نزع الإمام من مكان رفعه الله إليه. كذلك الاستشهاد بكلمة أخرى تنسب إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، جاءت في خطبة بعد استيلاء العباسيين على السلطة، جاء فيها: أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه، فقد جعلني الله عليه قفلا، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني. أما الشبهة الرابعة وفق تحليله فهي تجربة الثورة الإيرانية المعاصرة، حيث يقوم الحكم فيها رجال الدين هناك ويقولون بولاية الفقيه، ويبحث بإسهاب أسس هذه الأفكار، داعيا في النهاية إلى إغلاق ملف الدولة أو السلطة الدينية. أن الإسلام حسم الأمر بالدعوة إلى سلطة إسلامية، بمعنى أنها سلطة مدنية تختارها الأمة، تعتمد المرجعية الإسلامية في تشريعها وتوجيهها وسياستها الداخلية والخارجية. تكون الآراء السابقة خطاب تيار جديد يطلق على نفسه اسم الوسطية الإسلامية، ويتبنى حزب الحرية والعدالة بين قوسين الإخوان المصريون في مصر في برنامجه المعلن هذه المواقف الفكرية، ويندرج ضمن هذا التيار عدد ما يسمى بالمفكرين الإسلاميين المستقلين، مثل طارق البشري، سليم العوة، أحمد كمال أبو المجد، فهمي هويدي، محمد عمارة في مصر، وآخرين في قطر والأردن والسودان والغرب. ولكن هناك التيارات السلفية التي لا تورث نفسها في مثل هذه النقاشات، التي تهز ثوابتها وقناعتها المطلقة، وهي ما زالت تفسر آيات مثل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة آية 44، بطريقة تقربهم كثيرا من فكر الدولة الدينية. خاتمة وأخيرا، يتساءل المرء بعد هذا التأكيد المستمر على مدنية الدولة الإسلامية، ما هو أساس الاختلاف بين الإسلاميين وغيرهم من الليبراليين والعلمانيين؟ أعتقد أن كل الإسلاميين يتفقون حول ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، إذ يصر البعض على اختزال التدافع الحادث بين الأفكار في القانون وبين القوانين العلمانية الآتية من أوروبا أو الغرب وتلك النابعة من تراث الأمة. ومن هنا برز الصراع المفتعل بين علمانيين وإسلاميين، مما استدعى قلق هذا العدو العلماني ثم صد خطره، وهذا ما سماه عمارة العودة إلى علمانة الإسلام، إلى إسلامية السياسة، سنة 2008. وما زال الجدل محتدما حول تطبيق الشريعة، خاصة بعد تجارب بعض البلدان الإسلامية التي أثارت كثير من المخاوف للتطبيق. ولا أظن أن الخلاف حول الشريعة جوهري، ولكن القضية الحقيقية هي كيف ندخل هذا العصر دون أن تتصادم هويتنا معه. وأعيد الاستشهاد هنا مرة أخرى بدعوة عبد الرازق للمسلمين، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمثل ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم. ومثل هذه الدعوة هي التي حفزت كتابات مثل رؤية إسلامية معاصرة، إعلان مبادئ تقديم أحمد كمال أبو المجد، لكي تخرج من محاكمات العلمانية والإسلام، والتي انطلقت في عصرنا منذ علي عبد الرازق وطه حسين ولم تتوقف حتى اليوم. إذ تقول الرؤية إن وجود تيار فكري إسلامي جديد ينير الطريق أمام جماهير المسلمين على امتداد العالم الإسلامي. ويعينها على حل مشاكلها المتراكمة بمواقف واجتهادات وحلول تنبع من الرؤية الأساسية التي يمنحها للفرد المسلم إيمانه بالله ورسوله ومبادئ الإسلام وقيمه العليا وتعاليمه. أوحت إشارات عبد الرازق عن إعمال العقل وعدم تقديس الماضي لذاته بأفكار الإسلاميين التقدميين تونس واليسار الإسلامي في التجديد، وبالتأكيد نلحظ ظلال الشيخ حين يقولون عن أنفسهم يتمسكون بانتمائهم الإسلامي لأن الإسلام عندهم معطى حضاري وثقافي، وهو منظومة عقائدية وإطار مرجعي يستمدون منه أصول نظرتهم الفلسفية والأخلاقية والاجتماعية، لكنهم في الآن نفسه يرفضون تحنيط الإسلام في قوالب جاهزة وإدعاء نمزجته في الماضي، ويعتبرونه رسالة عالمية تتشكل باستمرار في ضوء خصوصيات ودرجة في الوعي بالمرحلة التاريخية التي تكون عليها حركة إسلامية ما في زمن ما ومكان محددين، ويرون في الوعي التاريخي مدخلا رئيسيا لتعميق الاجتهاد وتجديد العلوم الدينية. كانت نظرية عبد الرازق التي عبر عنها في كتابه الإسلام وأصول الحكم تهدف إلى مزيد من التدخل البشري بين قوسين العقل في فهم الدين، وبالذات فيما يخص الحكم والسياسة، وقد فتح قوة فكرية مضيئة ينهل منها الكثيرون الآن شعوريا أو لا شعوريا، وأغلب المحاولات التجديدية الراهنة يمكن وصلها بلا تعسف على الأقل في الاتجاهات العامة لأفكارهم، وذلك لأن ما أتى به عبد الرازق توقف قبله أو بعيدا عنه المجددون السابقون له مثل الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، ولم يضف الكثيرون من اللاحقين جديدا مؤثرا لأنهم وقفوا في الموقع المعاكس له خشية من مصيره. استخدم البعض حيلة أخرى لإغتيال أفكاره، وهو القول بأنه قد تنازل عن كل ما قاله واعتذر عنها قبل وفاته، ونلجأ لنظرية موت المؤلف ونتمسك بما تركه النص، والذي لا يمكن قنص الأفكار التي أطلقها واغتيالها أو حجبها وإرجاعها إلى قمم. لذا يعود الشيخ علي عبد الرازق معاصرا بين كل فترة وأخرى، فقد حاول الوصول إلى علمنة وليس علمانية إسلامية عربية خاصة باعتبارها في هذا العصر حاجة إنسانية عامة وليست غربية رغم مصدرها الأول، حين يتعلق الأمر بنظام حكم عادل وحر، ويستوجب الأمر فصل الدين السياسي لمنع الاستبداد غير المقيد. المراجع: أبو اللوز عبد الحكيم، إشكالية الدين والسياسة في تونس، أزمة مشروع التحديث وظهور حركة النهضة، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، سنة 2011. أحمد كمال أبو المجد، تقديم رؤية إسلامية معاصرة، إعلان مبادئ القاهرة، دار الشروق، سنة 1991. أحمد موصلي، قراءة نظرية تأسيسية في الخطاب الإسلامي الأصولي، سنة 1993. ألبرت حروني، الفكر العربي في عصر النهضة، سنة 1798 إلى 1939. بيروت دار النهار الطبعة الرابعة، سنة 1986. جمال البنا، الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي، القاهرة، دار الفكر الإسلامي. الخلافة وسلطة الأمة، نقله عن التركية عبد الغني سني بيك، القاهرة، دار النهر، 1995. خليل العناني، سيسيولوجية الهيمنة الدينية في العالم العربي في الحياة، 3/2/2007. طارق البشري، الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر، القاهرة، دار الشروق، سنة 1996. عبد الله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، سنة 2004. عبد المجيد الشرفي، الإسلام والحداثة، تونس، الدار التونسية، 1991. علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام، القاهرة، مطبعة مصر، الطبعة الثالثة، 1925. فهمي جدعان، نظرية التراث، عمان، دار الشروق، 1985. محمد خاتمي، الدين والدولة، القاهرة، الدار العالمية للكتب والنشر، 1998. محمد عمارة، الإسلام والسياسة، الرد على شبهات العلمانيين، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2008. المقدمات النظرية للإسلاميين التقدميين، لماذا الإسلام؟ كيف نفهمه؟ صياغة صلاح الدين الجريشي، محمد التوميني، عبد العزيز التميمي، تونس، دار البراق، 1989. ماكسيم رودنسون، الإسلام سياسة وعقيدة، ترجمة أسعد صقر بيروت، دار عطية، 1996. نبيل هلال هلال، خرافة اسمها الخلافة، قراءة في سقوط الدولة الدينية، القاهرة، دار المحروسة، 2010. نزيه نصيف الأيوبي، العرب ومشكلة الدولة، بيروت، دار الساقي، 1992. هشام جعيط، الفتنة، جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، بيروت، دار الطليعة، الطبعة الثانية، 1993. هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، بيروت، دار النهر للنشر، سنة 1971. وليد نويهض، إشكالية الدولة العربية المعاصرة، الانفصال عن المجتمع الاجتهاد، 14، السنة الرابعة، شتاء، 1992. يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، القاهرة، دار الشروق، 2001. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.